أيضا تطلب من سماحتكم تفسير قول الله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وضحوا لنا ذلك توضيحا كافيا جزاكم الله خيرا. معناه أن الصائم يمسك عن المفطرات إلى غروب الشمس، هذا معناه ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني أمسكوا عن المفطرات من طعام أو شراب وغيرهما إلى غروب الشمس، وإذا كان غيما فإذا غلبت الظن، إذا غلب على الظن غروب الشمس بسبب الساعات أو غيرها كفى ذلك والحمد لله. جزاكم الله خيرا.